على رأس الأسئلة الأسئلة التي لا تلقى أخرى بالله خوف نظر الله المال المدفوع في بنك الإسلامي يعني المسيح الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بتفعيل المستعدات الجمعية التي تحارب الإسلام ولإسلام أسلحة من قرابة المسلمين كما هو حاصل في لبنان وبعد إسلام أسرى سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا موجود أرز والبعض بدون عمل والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك إننا نعرف بتحريم الربا قطعا ولكن هناك فتوى لابن بلاد يقول للسائل الذي عنده قاعدة مثلا في بيت الإسلامي قال له خذ هذا المال واصرفه في رصد طريق أو بناء جسر وتب إلى الله التعالى السؤال هو ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي أرضى ويقارنها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال كأنك أن هذا المال لا ثواب عليه الجواب على السؤال ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في بلاد الأول لمن إذا كانوا يقومون بهذا العمل أو لمن بأن هذا لا ضرر منه سماحة الشيخ عبد الكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأطرح لسماحتكم موضوع بتفصيل أكثر ونحن نريد الشكر سلفا لصلاح الدين جميل توقيع هذا عضو أريد أن أعمل كثير من الناس وتلتمس عليه في الفتوى وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي ويذكرها على غير وسيلة الربا لا تجوز لا يجوز ولا تجوز على الربا مطلقا وكفار منكرون في تأييد هموزهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة ومتعاونون على ذلك من طريق مجلس العمل للكنائس ومن طريق غيره فلهم في هذا الجهود الكثيره والاعمال المتنوعه قاتله الله كما يشاء فليس الربا هو الذي صور يعينهم بل هم بذلوا كل شيء في محاربه الاسلام واهل الاسلام وهم اعداء فليس اباحه الربا هو الذي يعيننا عليه بل اباحه الربا هو يسلطه علينا اباحه الربا وما اعطى من اسباب تشويقه ومن اسباب رعبنا وغيرنا فان المحاربه يمر الله بها العباد ويعلمهم بها الا ما هو يعلمه سبحانه وتعالى فالذي يعامل الربا منكر عمله وان كان اراد بذلك ابتلاء المسلمين فينبغي التنبه لهذا فاذا هو يعامل الربا من اجل ان يستعد الفقراء فليس له يعطي الملوك مثلا بلدين الا يعطون 5% او 10% من اجل ان يساعد الفقراء فالعين تاتين الربا ويساعد الفقراء من ذلك من ماله من زكاته يساعدهم من ماله ومن زكاته او يجمع من اخوانه ويساعده ويطلب فقيرا والله ان المسلمين يساعده فقراءهم ويوصف فقراءهم من زكواتهم وغيرها يجب واجب عليهم هذا اما الربا هو واما الفتوى التي صدرت بهذا فقد وضحها خالد للمستمعين الفتوى ان يجمع الانسان يسال يقول انا وقعت الربا وقررته فهو المرد هذا هو المرد عليه وأخذ الربا وضربه من البيوت فماذا يفعل؟ قلنا له اسلكه في وجوه البر. الربا لا يفعل به وعنه. اجعله في مدائن، اجعله في صحن، تبرد بها حول المساجد، اعطي الفقراء والمساكين ممن هو محتاج الى ذلك ولا تقل لهن ربا، اعطني اياها بعضهم من فصدق ما لا يجوز احد فيها. فلا باس الفقراء والمصالح لم يخرج للاموال الضائعه والاموال التي لا لا يبتلها ولا مولى لك يكفرها الا من تردها الى اهلها هذه تصلح المصالح الشرعيه من اصلاح الطرق من تصحيح الوضع في الفقراء والمساكين اصلاح المدارس اصلاح دوره الرسمية الى غير ذلك هذا هو وجه الفتوى ما اعرف اخرها وقرا اليه اما علما بهواه وحبه لانهم عدا الله وعدا الله وتابع عليه ام هو الملك فنقول هذا المال صار اليك واخذت لا تريد البنوك ولا تردها عليهم بل انفقوا في وجوه البر اما ان يحاول في الربا ويستخدم البنوك على الربا ويقول في المستقبل تفعله لفقراء لا يجوز هذا ليس له الا حمل الربا من اجل يتصدق ولكن يتفرقون عن الربا ويعملون معاملة تجارية ويعملون الله الصدقة في زكاة غيرها. أما أنه يعامل بالربا ويتعامل بالربا من أجل الصدقة أو قيمة دور هذا غير ولا سبيل عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.